Lights, Boulder Catch. انا ما اعرفش كان ايه يعني المايك كان فيه ايه وبقى فيه ايه. هو يعني هو انا ماسك المايك من ساعتها يمكن ما دوستش على حاجه جديده، فلعله بذنب الواحد اصابه يعني. فنستغفر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. معانا 5 دقايق بسرعه عشان نشرح سوق الجدول. ركزوا معايا قوي، اللي معاه حاجه اللي فيه حاجه يسيبها. يلا نقرب الجديد. ربنا يجزيكم خير يا جماعه كلكم ما شاء الله على حرصكم على درس. صوت بقطع عند الكل ولا ايه؟ هم 5 دقايق مش هيقطعوا كمان. طيب ربنا يا رب يجازيكم خير على حرصكم على الاستعداد لرمضان وحرصكم على حضور دروس رمضان. قرب يلا قرب. ربنا يا رب سبحانه وتعالى يعني يقربكم من رمضان وتعالى ويقربكم الى الجنة. بجد لا يستوي ابدا اللي بيستعد لرمضان من شهر رجب وشعبان وما بين اللي هيجي رمضان وعايز يعمل نفسه ناصح وان هو بقى يعني ايه هيحصل كويس. مش هيضحك عليك ويقول لك ده انت ان شاء الله قبل رمضان هتلم كل الدروس اللي كانت بقى 60 درس اللي ايه اللي ويت الله عاملاهم ولا 80 درس، واقعد بقى قبل رمضان في يومين اطحن نفسك اسمع فيهم الدروس ورا بعض، ولا هتسمع حاجه ولا هتعمل حاجه. وتمرين مشهور وياما اتعملت فينا ما تديش الشيطان فرصه. جدول محاسبه النفس هو الجدول اللي انت بتتابع فيه فعلا استعدادك الحقيقي لرمضان. خلاص انا كان لينا طبعا زي ما انتم عارفين درس الجدول بتاعنا، بس احنا دلوقتي ايه يعني لحد ما الجداول شبه بعضها وهنمشي على الجداول بتاعه رمضان. قرب يلا نقرب عشان نقرب من رمضان ان شاء الله. وزي ما كنا متفقين قبل كده نوصل فعلا لورد قران عالي، نوصل لورد قيام كويس، بحيث تدخل رمضان فعلا انسان جاهز ومستعد مش بتتعامل مع الحاجه لاول مره. صلى على رسول الله كده. بالنسبه للجدول اللي كنا ماشيين عليه الاسبوع اللي فات كان معانا صلاه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، حطينا على كل فرد درجتين علشان ايه ده فرد برضه يعني مش هنسويه بالايه بالنفل. وان كان طبعا يعني ايه الدرجات دي يعني حاجه بس للتقريب، يعني هل ان الفجر بدرجتين وركعه الوتر درجه معنى كان الفجر قد الوتر مرتين بس؟ طبعا لا طبعا خلاص، لكن دي درجات لايه لتقريب الايه الصور. يبقى إيه عندنا دلوقتي 5 فروض كل واحد عليه ايه درجتين، معانا ركعه الوتر دي كانت درجه، صفحه القران كان عليها درجه، وكان بادئين بالصيام يوم في الاسبوع، صيام يوم واحد في الاسبوع قلنا عليه 3 درجات، وحضور درس في المسجد او سماع شريط، ده اللي هو الشحن بقى الايماني اللي انت ايه هتستعد بيه لرمضان، انك انت على الاقل كل اسبوع بتحضر درس او بتسمع درس. وكان عليه 3 درجات وكان مجموع درجات 90. ويا ترى يا جماعه عملتوا فيه ايه؟ المفروض يا جماعه الجدول ده ما يقلش عن 80 باي حال من الاحوال. الجدول ده عباره عن فروض وركعه وتر وصفحه قران، المفروض ما كنتش تقل عن 80. تمام؟ طيب ان شاء الله الاسبوع ده هنزود ايه بقى؟ اول حاجه زي ما انتوا ايه خدتوا في درس الدعاء مع الدكتور غريب صح كده؟ ان شاء الله هنزود الاسبوع ده هنزود الدعاء. الدعاء هيتحط له ايه؟ خانه لوحده. ولو لاحظتوا هتلاقونا هنمشي في الجدول ده بسرعه شويه، لان احنا عايزين ان شاء الله خلال شهرين نكون وصلنا لدرجه عاليه من العباده باذن الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا كده يا جماعه واستعينوا بالله.